بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى سب السبابة والوسطى وفرج بينهما. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، فإن ماتت أمه قبل بلوغه سمي عجيا، فإن مات أبواه سمي لطيما. فاليتيم هنا هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، وكفالة اليتيم هي القيام على شؤونه من كسوة ومسكن ولباس ومأكل ومشرب وتربيته وحضانته. فالمراد بكفالة اليتيم هو أن يضم اليتيم إلى عياله، وأن يقوم برعايته وتربيته وكل ما يحتاج إليه. قال الله تعالى: وكفلها زكريا، وفي قراءة: وكفلها زكريا، أي ضمها إلى عياله. وقال عز وجل: أيهم يكفل مريم، أي يعتني بها ويربيها ويحفظها. فكفالة اليتيم لغة وشرعا هي ضم اليتيم، أن يضم الإنسان اليتيم إلى عياله ويكون بمثابة الأب، لأن هذا اليتيم فقد أباه، فيكون بمثابة الأب له رعاية من ما يتعلق بغذاء البدن ومما يتعلق بغذاء الروح. قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، إشارة إلى اختلاف الدرجة، فليس أحد في الجنة يبلغ درجة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الكافل لليتيم له أو لغيره، يعني سواء كان الذي كفل اليتيم من قرابته كأخيه وأمه وجده وجدته وعمه وعمته وما أشبه ذلك، أو كان أجنبيا عنه، فلا فرق في حصول الثواب والأجر في كفالة اليتيم بين أن يكون الكافل له من قرابته أو أن يكون أجنبيا عنه. وسواء كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم إذا كان له ولاية شرعية، فإذا كان اليتيم له مال وكفله وأنفق عليه من ماله حصل له هذا الأجر. وكذلك أيضا لو أنفق عليه من ماله، أعني الكافل من مال الكافل نفسه، فإنه يحصل على الأجر، وأجره أعظم ممن ينفق على اليتيم من مال اليتيم. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة كفالة اليتيم والترغيب في ذلك، وأن من كفل يتيما وقام على رعايته وشؤونه فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولكن ينبغي أن ينبه ويحذر من أن بعض الناس حينما يكفل يتيما فإنه ينسبه إليه، وهذا لا يجوز، بل من كبائر الذنوب. فإن انتساب الإنسان إلى غير أبيه وانتسابه إلى غير قبيلته محرم، بل من الكبائر. قال الله تعالى: أدعوهم لآبائهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك فقد حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي هذا الحديث أيضا وفي غيره دليل على أن كفالة اليتيم هي أن يضم الكافل اليتيم إليه وأن يقوم على رعايته وشؤونه. وأما إرسال شيء من المال أو بعث شيء من المال أو الصدقة عليه بشيء من المال فهذه ليست كفالة، هي صدقة. فكون الإنسان مثلا يعطي جهة من الجهات دراهم لينفقوها على الأيتام ونحو ذلك، هذا لا يعتبر كفالة لا شرعا ولا لغة، وإنما هي صدقة يثاب الإنسان عليها. وإنما كفالة اليتيم لغة وشرعا هي أن يضمه إلى عياله وأن يكون بمنزلة أولاده رعاية وعناية وتربية وحفظا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.